وعن أبي الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم، لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. عليه الصلاة والسلام. وعنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. رواهما مسلم. فهذان حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من رواية أبي الزبير، فيخبر أن جابر يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا على راحلته، وهذا يؤكده أيضا حديث الحسين لما رأت أسامة وبلال رضي الله عن الجميع. فهذا كما قلنا يدل على مشروعية الرمي راكبا. ثم أيضا أخبر عن هذه الكلمة وهذه القاعدة وهذا الحكم: لتأخذوا عني مناسككم، أي خذوا عني مناسككم، افهموها، اعملوا بها، احرصوا عليها، احرصوا عليها، لعلي فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عام هذا. فهذا منه إشارة على السلام أنه يودع الناس، ولذلك سميت هذه الحجة حجة الوداع. ومر بنا حديث ابن عمر أنهم كانوا يقولون حجة الوداع قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام، وما يدرون ما المقصود، لكن هذه الكلمة صارت على ألسنتهم حجة الوداع، فتوفي عليه الصلاة والسلام بعدها بثلاثة أشهر. فتأكيد، وهذه قاعدة في أعمال الحج تمسك بها كثير من الفقهاء: لتأخذوا عني مناسككم. لكن أيضا يقابلها في المقابل ما ورد في الأحاديث التي سوف يذكرها المؤلف رحمه الله: افعل ولا حرج. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وكذلك ما مر بنا من أعمال أقرها وهي مخالفة لفعل عليه الصلاة والسلام، كإفاضة أم مزدلفة وسودة وابن عباس ومن معهم رضي الله عنهم، أفاضوا قبل طلوع الفجر، فلم إذن لم يفعلوا كفعله عليه السلام، لكنه بإذن منه بإذن منه. وأيضا أم سلمة رمت الجمرات قبل طلوع الفجر وأقرها، ولا يمكن أن تفعل شيء خطأ بحضرة النبي عليه السلام، هذا بإجماع أهل العلم أن ما كان من فعل خاصة ما يتصل بالعبادات في حياته صلى الله عليه وسلم وأقره فهذا حكم يلحق بالأحكام. وفي حديث جابر الآخر أنه رمى الجمرة يوم النحر ضحى، وهذا لا شك يتفق مع كونه أفاض عليه السلام من مزدلفة قبل طلوع الشمس، فلا يكون قد وصل، لأنه أول ما وصل منى عليه السلام بادر إلى الجمرة. ولذلك من كلام أهل العلم: تحية منى رمي الجمرة، تحية منى رمي الجمرة، فأنت من أول ما تصل منى تبادر وترمي جمرة العقبة. فهو عليه السلام، وكان كما قال أسامة في سيره عليه السلام، كان يسير يعني برفق يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص أي أسرع، فكان لا يسرع عليه الصلاة والسلام، فوصل إلى جمرة العقبة ضحى فرماها. أما بعد بالنسبة للجمرات الأخرى في اليوم الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر، كان يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، يرمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، يرميهن كلهن بعد الزوال، وقال: خذوا عني مناسككم. فينبغي أن نحرص على أن نأتي بأفعال وأعمال الحج على وفق ما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.